الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق لعبادته وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه وخليله ومصطفاه ومجتباه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الأحباب، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيها المسلمون، إن أول واجب على الإنسان معرفته والعمل به وتحقيقه. وأخطر قضية في حياة المرء في هذه الحياة الدنيا وأول ما يجب معرفته على أهل العلم والإيمان توحيد الملك الديان لا إله إلا هو مخلصا له الدين. فالتوحيد هو أساس رسالة المرسلين وأساس دعوة النبيين إلى صراط رب العالمين. فما من نبي بعثه الله إلا وأمر قومه بالتوحيد ونهاهم وزجرهم وحذرهم عن الشرك بالله، ابتداء من نوح عليه السلام، بل ابتداء من آدم عليه الصلاة والسلام، ومرورا بالأنبياء جميعا إلى نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. كل نبي ذكر الله عز وجل من حاله وقص علينا من خبره أنه أول ما يأمر قومه بعبادة الله عز وجل وإخلاص التوحيد له، ويقول لهم كما أخبر الله عز وجل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وينهاهم ويزجرهم عن الشرك بمختلف ألوانه وطرقه وأضرابه. والتوحيد أول واجب وآخر واجب على العبد لرب العالمين سبحانه وتعالى. أما أنه أول واجب فلأنه لا يدخل الإيمان من انحرف عن الإسلام إلا بالتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما أنه آخر واجب فلأنه كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. والتوحيد أيها المسلمون هو الذي لأجله أسست الملة ونصبت القبلة وأنزل الله الرسالات وشرع الشرائع. ما من عبادة إلا لإفراد الله عز وجل بالعبادة وإفراده بالطاعة مخلصا العبد له الدين، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال سبحانه وتعالى في أمر الحج وهو من الشرائع: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. والتوحيد أيها الأحباب هو الذي لا ينفع مع عدمه طاعة، وإن أنفق الإنسان الملايين والمئين وإن قضى حياته سجودا وركوعا لرب العالمين وإن ملأ الأرض مساجد ومشاريع بر وخير، مهما اختل توحيده لا ينفعه ذلك شيئا، كما قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. والتوحيد أيها الأحباب هو الذي إذا ما حققه العبد وأخلصه فإنه يرجى مغفرة ذنوبه مهما عمل من الذنوب غير الشرك والكفر والنفاق ونواقض الإسلام. يقول الله عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره بسند حسن فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة عز وجل من قوله: يا ابن آدم، إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أو كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والتوحيد أيها المسلمون هو الذي لأجله شرعت الشرائع، وهو الذي لأجله خلق الله الخلق كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال العلماء: أن يوحدون ويفردون بالعبادة. وهو الذي لأجله سلت سيوف الجهاد وشرع الجهاد، وصنف الناس إلى مؤمن وكافر، وانقسموا إلى فسطاطين: فسطاط إيمان وفسطاط نفاق. وهو الذي لأجله خلق الله الجنة والنار وأوجد وفرض الثواب والعقاب. يقول الله عز وجل في أمر الجهاد: وأنه ما شرع إلا لإقامة التوحيد، فهو وسيلة والغاية منه إقامة التوحيد لله عز وجل. يقول عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ويقول عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أي لا تقتلوهم. ويقول عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. أيها المسلمون، هذا التوحيد الذي هذا شأنه وهذه مكانته وهذه عظمته وهذه خطورته، كثير من الناس يجهل التوحيد بمعناه الذي أراده الله عز وجل وأراده نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فهو لا يعرف منه إلا حظا قليلا، وفي الغالب حظ نظري قليل، ويجهل كثيرا كثيرا من أمور التوحيد وحقائقه وشرائطه ومكملاته. التوحيد بمعناه الذي أراده الله عز وجل هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، بمعنى أن يكون الدين كله لله عز وجل، ألا يشرك مع الله عز وجل غيره. فالصلاة لله، والذبح لله، والدعاء لله عز وجل، والتوكل على الله، والإنابة والاستغاثة والاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل لا تكون إلا بالله عز وجل، وغير ذلك من أركان التوحيد ومن أمور العقيدة. فمن صرف منها شيئا لغير الله عز وجل فقد كفر بالله سبحانه وأشرك معه غيره. يقول الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول سبحانه وتعالى آمرا النبي: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فثبت أن الدعاء عبادة، وكما قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله عز وجل الدعاء عبادة لأنه ركنها الركين وأساسها المتين. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره: الدعاء هو العبادة. ويقول عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فحصر التوكل على الله الله عز وجل، وقال سبحانه وإياي فاتقون، وقال عز وجل وإياي فارهبون، والآيات في هذا كثيرة ومعلومة. ويقول عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله عز وجل، من دعا غير الله أو توكل على غيره أو خاف منه فيما ينبغي ألا يكون إلا لله عز وجل، أو ذبح لغيره أو اعتقد أن غيره يعلم الغيب، فذلك مشرك بالله عز وجل، كافر برب العالمين سبحانه وتعالى. ومثل ذلك أيضا من تحاكم إلى غير شرع الله عز وجل، من تحاكم إلى القوانين الوضعية الأرضية الكافرة الجائرة التي هي من وضع عقول البشر ومن قوانينهم الضالة المضلة، فهو كافر مشرك بالله عز وجل. ولو حكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء وتحاكم إلى الطواغيت في مسألة واحدة فهو كافر بالله عز وجل مشرك به سبحانه. يقول عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أيها المسلمون، ومما ينبغي أن يعلمه المسلم أن كثيرا من الأمور تنافي التوحيد أو كماله، فتعليق التمائم ينافي التوحيد وهو ذريعة إلى الشرك وقد يكون شركا، وكذلك الذهاب إلى الكهنة والسحرة ذريعة إلى الشرك والكفر وقد يكون شركا وكفرا والعياذ بالله، وغير ذلك من هذه الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها المسلم، خصوصا من كان يفعل ذلك جهلا أو تجاهلا من هذه الأمور التي ذكرت أو بعضها. ثم يعلم كل مسلم أن من شروط تحقيق التوحيد أن يتبرأ المسلم الموحد من الكفر ومن الشرك وأهله ومن معالمه ومن صوره وأشكاله، يتبرأ من الكفر وأهله ويعلن العداوة عليهم سواء كانوا يهودا أو نصارى أو كانوا قبوريين وثنيين يخلطون إيمانهم بظلم وشرك ويعتقدون في القبور والمشاهد ويعلقون التمائم الشركية ويستغيثون ويدعون ويرجون غير الله ويتخذون بينهم وبين الله عز وجل وسيط وشفعاء كما فعل ذلك المشركون الأولون، فينبغي للمسلم الموحد أن يعلن، وكذلك الذين يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فينبغي للموحد حتى يتم توحيده ويحقق إيمانه أن يعلن البراءة من هؤلاء والكفر بهم وعداوتهم، وهذا هو مقتضى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للعبادة عن غير الله عز وجل وإثبات العبادة لله عز وجل كفر بالطاغوت وإيمان بالله عز وجل. فلا يتم التوحيد إلا بتخلية القلب من غير الله عز وجل، لا يتم التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت، لا يتم الولاء لله إلا بالبراء من أعدائه ومن المشركين. لا ولاء إلا ببراء، تحب عدوي ثم تزعم أنني حبيبك إن الود عنك لعازب، يقول الله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، قدم الله عز وجل الكفر بالطاغوت والبراءة من أهله على الإيمان بالله حتى يتم التوحيد والاستمساك بالعروة الوثقى. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. لم يقل صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وسكت، بل شرط وكفر بما يعبد من دون الله، وهذا هو ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعلن العداوة بينه وبين قومه الكفرة المشركين وإن كانوا أقرب الأقربين إليه، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة الكريمة، وهذا ما كان عليه الأنبياء جميعا. وتأمل سيرة إمام الحنفاء وأبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وعلى جميع النبيين والمرسلين. يقول الله عز وجل في شأنه ويخبرنا أنه تبرأ من المشركين ولو كان أباه وقومه. يقول عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ويقول عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كبرنا بكم وبما تعبدون كبرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ويقول عز وجل في أمر الخليل أيضا: قال فرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ويقول عز وجل في شأنه أيضا: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ويقول عز وجل في شأن أصحاب الكهف: وإذ اعتزلتموهم أي قومكم المشركين وإن كان منهم آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. ويقول عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أيها المسلمون، ومن لم يعلم أن كلمة لا إله إلا الله تقتضي البراءة من المشركين ومن المتلبسين بأنواع من الشرك كشرك القبور وغيره، من لم يعلم ذلك فهو أجهل من المشركين الأولين، أجهل من أبي جهل وأبي لهب وغيرهم. لأن الله عز وجل يقول في أمرهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فعلموا أن لا إله إلا الله تقتضي البراءة من الشرك وأهله ومن الكفر وأنماطه وصوره وأضرابه. ويقول وفي الحديث المشهور لما جاء صلى الله عليه وسلم إلى عمه وهو يحتضر قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعلما وهما مشركان أن لا إله إلا الله تقتضي البراءة من ملة عبد المطلب. والحاصل أيها الأحباب أن من أسس التوحيد البراءة من الشرك وأهله، سواء شرك الدساتير والقوانين الكافرة أو شرك القبور والتمائم وما أشبه ذلك. أيها المسلمون، ومن لم يتبرأ من المشركين ومن والى المشركين فهو منهم والعياذ بالله، مهما كان حجته وعذره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والإكراه معروف حده أيها الأحباب، كما ذكر ذلك علماء الإسلام عليهم رحمة الله ورضوانه. أما من والى المشركين ومن سكت عن شركهم ومن سكت عن قبورهم ومن داهنهم مجاملة أو مصانعة أو خوفا على رئاسته أو خوفا على كرسيه أو ما أشبه ذلك فهو منهم والعياذ بالله. يقول الله تعالى: إنكم إذا مثلهم. ويقول عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال ذلك في أمر اليهود والنصارى، ولا فرق بين موالاة اليهود والنصارى وموالاة المرتدين من القبوريين والوثنيين الذين يعتقدون فيهم والعياذ بالله، لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء. وأعظم من ذلك أن يمالئ من يتسمى بالإسلام قومه لأي غرض من الأغراض فيتعاون معهم ويواليهم ويلصق التهم الباطلة الكاذبة بالتوحيد وأهله. فذلك والعياذ بالله عده علماء الإسلام نوعا من الكفر والردة والعياذ بالله. من ظاهر المشركين على المسلمين فهو نوع من الردة، كما ذكر ذلك محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، ذكره الناقض الثامن من نواقض الإسلام، نعوذ بالله من نواقض الإسلام. واستدل كثير من علمائنا على ذلك، استدل عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله على ذلك بقوله عز وجل: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. ويقول عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، إلى قوله عز وجل: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. يكفرون، فحكم الله عز وجل عليهم بالكفر والردة والعياذ بالله. وأعظم من ذلك، وأعظم من ذلك أن يسعى هؤلاء إلى حرب التوحيد وأهله حربا باللسان أو حربا بالسنان كما يفعل كثير من المبتدعة أو الذين يسكتون على المبتدعة مع أنهم تحت إمارتهم وسلطانهم، لا شك أن ذلك رضا منهم ولا يعفيهم عند الله عز وجل. فإن حاربوهم فذلك من أشد الضلال والإجرام والعياذ بالله، سواء كان حربا باللسان أو حربا بالصحف كالذين يلصقون الألقاب البذيئة بالتوحيد وأهله، أو يدعون أنهم صنيعة يهودية في جزيرة العرب كما يقوله بعض الضلال المبتدعة، أو كان حربا بالسنان كما يفعلون الآن وفي هذه الأيام، فقد استحلوا كاستحلال دمائهم واستحلال أموالهم وانتهاك أعراضهم والاستيلاء على أراضيهم وإعلان الحرب عليهم والعياذ بالله، كل ذلك من أشد الطغيان والضلال والعياذ بالله، ويوشك أن يكون كفرا إن لم يكن كفرا. فينبغي أن يعلم المسلم، ينبغي أن يعلم المسلم أنه لا يتم له توحيده ولا يتحقق له إيمانه إلا بالبراءة من الشرك وأهله وبإعلان الحرب عليهم والعداوة لهم حتى يحققوا توحيدهم ويخلصوا إيمانهم لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن من آيات الله عز وجل ومما يكاد أن يكون معجزة هذا الجهاد الإسلامي المبارك الذي يقوم في كثير من أنحاء الأرض، لا سيما في دولة أفغانستان المجاهدة الصابرة، فقد أذن الله عز وجل أن ينبعث فيها الجهاد مرة أخرى ويقوم من مرقده. فقام جهاد إسلامي بفضل الله عز وجل عمره إلى الآن يقارب 13 سنة بحمد الله وفضله، ولقد من الله عز وجل على المسلمين بهذا الجهاد، فأعلى رؤوسهم به ودحر الكفر وأهله. ومن فضل الله عز وجل على المجاهدين الذين جاهدوا بأنفسهم هناك أو جاهدوا بأموالهم هنا، وأرجو أن تكونوا منهم ممن جاهد بماله، فقد عودتمونا البذل جزاكم الله خير جزاء، وكتبكم الله في المجاهدين ورزقنا وإياكم أعلى عليين. ومن فضل الله عز وجل وبركات هذا الجهاد أن أسقط الله به أولى دول العالم من حيث الجبروت العسكري والقوة المادية، وهي روسيا التي بدأت تتفكك بفضل الله منذ سنة، واليوم نشهد مصرع الشيوعية في مهدها بفضل الله ورحمته. كما سمعتم هذه الأيام فقد تمردت أجزاؤها بعضها على بعض وتفككت، وأعلن بعضها العصيان على بعض، وهي الآن تعيش في حالة يرثى لها في هيئة الرجل المريض، والعالم كله يسعى لدمدمة جراحها ولترميم أضرارها وأخطارها. نسأل الله أن يقضي على الكفار جميعا. أيها المسلمون، ومن فضل الله عز وجل في هذا الجهاد أن قامت في دولة أفغان دعوة سلفية إلى التوحيد، تدعو إلى التوحيد الخالص. وما كان ذلك ليتم في تلك البلاد التي تعشعش فيها البدع والخرافة والضلال، ويضرب الجهل أطنابه في تلك البقاع ويعتقد بالقبور والتمائم وما أشبه ذلك. فقامت هذه الدعوة السلفية بفضل الله ثم بدعمكم وجهودكم بارك الله فيكم، وانتشرت مدارسها وجهادها بزعامة شيخ مجاهد يقال له جميل الرحمن، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنه الضراء واللأواء. فانتشرت دعوته وانتشر التوحيد، وأصبح الموحد يمشي رافع الرأس بفضل الله، ودخل كثير من الناس في دين الله أفواجا. ولا شك أن هذا من بركات الجهاد بفضل الله. وحرر الشيخ مقاطعة بأكملها تسمى مقاطعة كنر التي توجد فيها قبيلته وعشيرته، فأعلن فيها إمارة إسلامية ووضع نقاط التفتيش، وأمن الله به السبل وقضي على المجرمين وقطاع الطريق، وأحرقت مزارع الحشيش والهروين، ونشر التوحيد وهدمت القباب والبدع والخرافة. إلا أن ذلك أوغر صدور بعض الحاقدين عليه، فطفقوا يلصقون به التهم ويحاربونه، وللأسف الشديد. والله عز وجل يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. طالما حصل كثير من حرب التوحيد وأهله فسكتنا حتى لا تسوى نية الناس في الجهاد، وأما اليوم فقد شيرت السيوف وقعقع السلاح، فلا بد أن تكشف الحقيقة للناس، لا سيما وقد لبس كثير من المبطلين ونشروا أكاذيبهم في إعلامهم. فأقول أيها الأحباب، يوجد حزب من المجاهدين بزعامة رجل يسمى حكمة يار. هذا الرجل كثيرا ما أثار المشاكل والقلاقل، ويظهر من حاله أنه يريد الزعامة مهما كلفه من ثمن. سفك دماء المجاهدين أنفسهم والعياذ بالله، وما من مشكلة إلا وهذا الحزب طرف فيها، أثار القلاقل بين المجاهدين كلهم. وما كنا لنذكر ذلك لولا أنه هذه الأيام قبل ذلك في صحفهم الرسمية أثاروا الشبهة الباطلة ضد دعوة التوحيد، وزعموا أنها صنيعة يهودية، ولقبوا الموحدين هناك بالوهابيين وما أشبه ذلك من التهم الضالة. ولم يكفيهم ذلك، بل حشد ما يقارب 20,000 من المرتزقة والقبائل، واكتسح مقاطعة الشيخ واحتلها بأكملها إلا قليلا منها، وقتل الرجال والنساء والأطفال، واستولي على السلاح والأموال، وحدثت مشاهد من التخريب الله أعلم بحقيقتها. أخبرنا بذلك شهود عيان، ولا يتسع المجال لذكر الحقائق التي أخبرنا بها الهاربون من الجحيم. ورفع الشعار الحرب ضد الوهابية، وحدثت أمور منكرة نسأل الله عز وجل أن يرفعها عن المجاهدين. كل ذلك حرب على السلفية، وتعاون معهم كثير من الصوفية والضلال والمبتدعة. نعم حدث بينه وبين بعض فصائل المجاهدين مشكلات، لكن لم تكن بحجم هذه المشكلة التي نزفت فيها كثير من الدماء. وليته اقتصر على هذا أيها الأحباب، بل أصدروا البيانات وزعموا أن هذه الجماعة، أعني الجماعة السلفية، هي التي تثير القلاقل وهي التي اعتدت على غيرها. ولا شك أن ذلك ظلم منهم وزور وبهتان. فجمع بين إجرام وسفك للدماء وكذب وتعاون مع الخرافيين على الموحدين، وانتشرت هذه المنشورات والبيانات، فلا بد أن نرد على هذه الأكاذيب. والله عز وجل يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولبيان حقيقة هذا الرجل حتى لا يغتر به، حكمة يار هو الذي نزفت كثير من الدماء بينه وبين المجاهدين، وحكمة يار هو الذي يسعى للسلطة مهما كلفه من ثمن، وحكمة يار هو الذي تواطأ وتمالأ مع تاناي ذلك الشيوعي الكافر المجرم الذي قتل في يوم واحد في إيراك 25,000 ممن يقولون لا إله إلا الله من الأفغان أنفسهم. وحكمة يار هو الذي الآن يقوم بزيارات مكوكية في ليبيا وفي طهران وفي العراق، في العراق نفسها. وحينما لامه بعض الإخوان كما حدثوني قال: أردت بذلك أن أضغط على السعودية. ما ذنب السعودية إلا أنها أنفقت عليه إلى هذه الساعة. وحكمة يار هو الذي حضر مؤتمرا علمانيا باسم الإسلام في دولة ما، وإلى يمينه ياسر عرفات، وإلى يساره نايف حواتمة، وغيرهم من الملحدين العلمانيين. لا بد أيها الأحباب أن تبين حقيقة هذا الرجل حتى لا يدعم ولا يساعد، وحتى لا يغتر ببياناته الملفقة. أقول هذا براءة لله عز وجل ونصرة للتوحيد وأهله. وعلم الله ما كان بودي أن أتكلم هذا الكلام لولا أنه كما يقول الشاعر كنا نواريها وقد تخرقت واتسع الخرق على الرافع. وأرجو أن لا تنزعجوا، فالجهاد بفضل الله قائم إلى قيام الساعة، والجهاد بفضل الله مستمر وأنتم على أجركم ونيتكم، والجهاد مستمر بفضل الله. إلا أنه ينبغي أن ينبه على هذا حتى لا يدعم وحتى لا يعان بالمال على أهل التوحيد. فأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وأسأله عز وجل وأمنوا أن يأخذ هذا السفاك أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذ هذا السفاح أخذ عزيز مقتدر، اللهم عجل بعقوبته، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم خلص المجاهدين من شره ومن تحريشه ومن بطشه يا رب العالمين، اللهم حل بينه وبين ما يشتهي يا رب العالمين، اللهم ارفع الشدة والضراء واللأواء عن الموحدين، اللهم ارفع الشدة والضراء عن الموحدين، اللهم ارفع الشدة عنهم، اللهم ادفع عنهم، اللهم انصرهم، اللهم احفظهم، اللهم اكلأهم، اللهم اولهم عنايتك، واحرصهم بعينك التي لا تنام، وبجنابك الذي لا يضام، وبعزك الذي لا يرام. اللهم فرق الجموع عنهم كما فرقت الأحزاب بآية من عندك وقدرة من عندك يا ذا الجلال والإكرام. ومن زعم أيها الأحباب أن هذه الحرب حرب على الأرض فذلك خطأ فيما أعلم، لأن ذلك مع أنه يحصل بينهم وبين الأحزاب. من زعم أن هذه حرب على الأرض فذلك كذب، لأنه يحصل بينهم حرب كثيرة على الأرض ما أدت إلى هذا إلى هذه الحال، مما يدل على أن القضية قضية عقيدة ولو كره الكارهون. اللهم صل وسلم على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم ارفع راية المجاهدين، اللهم انصر من نصر التوحيد والإسلام واخذل من خذل التوحيد والإسلام. اللهم يا حي يا قيوم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة واجعلهم دعاة إلى الخير هداة إليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقول يا شيخ العرب هناك الإخوة الذين من الدول العربية مع يعني مع جماعة الشيخ ومع الأحزاب، ما لكم وصية لهم؟ لأنهم الآن يا شيخ يعني في فتنة الله أعلم بها. ما يا شيخ هذه فتن تدع الحليم حيرانا. أقول الشيخ أبو حازم عدنان عرعور هناك وقد يعني قام بمجهودات جزاه الله خيرا، وبلغنا الآن أنهم يعني احتجزوا في مكان من الأماكن. من احتجزوا؟ بعض الأحزاب. وكان اتصل بي منذ يومين أو ثلاثة أبو حازم، كان اتصل بي. نعم، ذكر لي تهجم بعض الأحزاب على جماعة جميل الرحمن رحمه الله، وأنهم قتلوا أخاه، والآن هو محجوز. تقول هذا اتصلت بالمسؤولين في جماعة في مجلة المجاهد التابعة للشيخ، قالوا أن الشيخ أبو حازم هو يعني كان في الداخل عند الشيخ جميل، فلما حدث ما حدث كأنه أراد العودة، فيقول أنهم قطعوا عليهم الطريق ولم تأتي أخبار أكيدة حتى الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يسلمه إن شاء الله. آمين. ترونه بخير. آمين. يا شيخ أنا يعني مع بعض الإخوة هنا يعني ننوي إن شاء الله السفر إلى هناك، هل لكم من توجيهات؟ الله نأمرهم أو نذكرهم بالثبات على العقيدة الصحيحة أولا، ثم ألا يثيروها عصبية قبلية ثانيا. الله المستعان. الوقوف مع إخواننا يا شيخ بالدعم في هذا الوقت، الآن هم يبتنون، بل لك أن تعلم يا شيخ أن الأطفال والنساء في الداخل منعت الحكومة الباكستانية ورجال القبائل ورجال الأحزاب منعت عنهم دخول كسرة خبز واحدة. منعت عنهم كيف يعني؟ الذين يعيشون في كنر الولاية التابعين للشيخ، هنالك أناس يعني في مأمن وبعيدين عن القتال مع الشيوعيين، وهؤلاء الآن يعني في بيوتهم منعوا دخول الإمداد. طبعا الأحزاب لن تعطي أحدا من جماعة الشيخ ولو يعني أسوأ شيء، لن تعطيه أبدا، ولكن الآن يعني جماعة الشيخ يريدون أن يدخلون بإمدادات لهم من طعام وكساء وما شابه ذلك ويمنعونهم. طيب ما العمل يا شيخ؟ ما أدري ما رأيك أنت شيخ. أولا ما رأيك يا شيخ هنا الإخوة في هذا البلد يسألون الوقوف ودعمهم وجمع الأموال لهم، ما رأيكم بها الآن؟ جمع الأموال للأحزاب وجمع الأموال لجميل الرحمن وجماعته. هذا يجب، هذا أقل ما يجب إذا كان لا يمكن منع المعتدل عن عدوانه، مساعدتهم بالمال والطعام والشراب هذا أقل ما يجب. هذا لجماعة الشيخ أو لجماعة الأحزاب؟ أعوذ بالله لجماعة الشيخ. أيوة. طيب وهناك يا شيخ ماذا تأمر؟ يسألون أيضا العرب الذين يقاتلون مع الأحزاب الأخرى، ما هو موقفهم الشرعي؟ هل يجوز لهم مقاتلة تحت راية هؤلاء الأحزاب أو لا؟ يعني يكونوا مع الظالمين. طيب كيف يكون؟ يكونون مع المظلومين. طيب يا شيخ ما هؤلاء الأحزاب يدعون أنهم يقاتلون الشيوعية، هل ينضم الإخوة معهم في قتال أم أنهم ما دامت وجدت راية التوحيد يقاتلون تحت هذه الراية؟ نحن دائما ننصح أن يكونوا مع راية التوحيد، هذا شيء معلوم دائما. والآن إذا صح هذا أنهم يعتدون على أهل التوحيد لا ينبغي حينئذ أن يكونوا عونا على أهل التوحيد، هذا أمر واضح كالشمس في رأس النهار. طيب يا شيخ ناصر وإلا أثقلنا عليك ولكن ملنا بعد الله سبحانه وتعالى، أقول يا شيخ يعني هنالك فتوى صدرت من الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين فتوى سأله بعض الإخوة عن ما يحدث وما يجري الآن في الساحة الأفغانية من قيامهم على جماعة الشيخ جميل قبل مقتل الشيخ جميل، ولكن نضيف معها نحن الآن مقتل الشيخ جميل. فأجاب الشيخ عبد الله يقول أنه يعني بعد أن سئل هل يجوز دعم تلك الأحزاب ماديا وهل يجوز القتال معهم، أجاب أنه ما دام اشتهر عن هذه الأحزاب ما فيها من خلل وما فيها من محاربة لأهل التوحيد وبعدهم وما فيهم من بدع أنه لا يجوز الوقوف معهم، بل أنه يقطع عنهم الدعم المادي والمعنوي ولا يجوز القتال معهم ويعني ما إلى ذلك ولا مناصرتهم حتى يفيئوا إلى أمر الله وحتى يعيدوا الحق إلى نصابه ويؤمنوا أصحاب الحق في أماكنهم. فما هو رأيكم بهذه الفتوى؟ والله أنا أكاد أميل إلى هذه الفتوى ولكن ليس كل الميل، لأن الآن نحن بين مصيبتين، المصيبة الأولى وهي القديمة وهي أن هذه الأحزاب كانت تقاتل وتعلن أن قتالها في سبيل إقامة حكم الإسلام في أفغانستان بعد القضاء على الطاغوت الكبير هناك نجيب. فإذا قلنا بأنه لا يجوز مناصرتهم على نجيب فهذا لا يخفى ما فيه من التخاذل مع الذين يقاتلون هذا الطاغوت وحزبه الشيوعي. فإذا قلنا يجب أن نناصرهم مطلقا ففي ذلك مناصرة لهم على مثل هذا الاعتداء الفظيع على جماعة التوحيد. ولذلك أنا أرى حلا وسطا، والأمر عندكم أقوى من أي دولة أخرى، هي أن ينذر هؤلاء الأحزاب بأن يمسكوا عدوانهم عن إخواننا جماعة التوحيد إذا أرادوا الاستمرار في مقاتلة الشيوعيين. أما أن نمنع عنهم مدد في مقاتلة الشيوعيين لأنهم اعتدوا هذا الاعتداء الأليم فهذه مشكلة أخرى. ولذلك فيجب التنصت في الأمر، إن أصروا على موقفهم في الاعتداء على إخواننا جماعة التوحيد من ذاك تمنع عنهم المال وكل المساعدات. ما أظهر التوبة، التوبة وينبغي أن نعيده حتى يستمروا في قتالهم للشيوعيين. وهؤلاء لو كانوا من أهل العقل والرأي والروية لأجلوا مثل هذا الانتقام الغاشم الظالم حتى أن يصلوا إلى الحكم إلى القضاء على نجيب. أما هذا التسرع في الواقع هذا يشعرنا بأن في قلوبهم حقدا طبيعا جدا على أهل التوحيد. ولذلك فالمسألة فيها حساسية، وأرى أن يجتمع أهل العلم والحل والعقد عندكم وأن ينظروا في المسألة بكل روية، لأنكم أهل القوة عندكم وباستطاعتكم مساعدتهم أو مقاب أو قطع المساعدة عنهم لا أصروا على طغيانهم. أقول يا شيخ ناصر حفظك الله على طاعته، هنالك أمور يا شيخ. أولا يعني لك أن تعلم أن هؤلاء قد حاربوا أهل التوحيد من قديم، عندما قامت دولة للتوحيد قبل 50 سنة أو أكثر أبادوها عن بكرة أبيها. وثانيا عندما كانت جماعة الدعوة قليلة ليس لها ذكر كانوا يعني قد غضوا الطرف عنها، ولكن عندما بدأت كيانا وتنظيما كان منهم ما كان أن أبادوها، وذلك بأموالنا لا نشك فيه أبدا. الآن عندما نعود إلى دعمهم بعد أن يخلخلوا الأمارة ويهدم هذه الإمارة ولا يكون لها كيان سيتقوون، لا نشك أيضا بإذن الله أن أهل التوحيد سينظمون أنفسهم من جديد. فإذا ظهروا بشكل قوي مرة أخرى ماذا سيكون أمرهم؟ هل سيجمعون أموالنا الآن وبعد 5 سنوات يبيدون بها أهل التوحيد مرة أخرى؟ فنريد فتوى نستأنس بها عند طلبة العلم والعلماء وأهل الحل والعقد هنا، فما رأيكم يا شيخ بهذا التصور؟ المسألة فيها دقة في حساسية، مضى 10 سنين ونحن تارة نمدهم بالتشجيع والمضي على مقاتل الشيوعيين، تارة بالمال وتارة وتارة. الآن ما ينبغي أن نمنع عنهم القوة التي تساعدهم على مقاتلة الشيوعيين. فهذه مسألة حساسية جدا، ما يلاحظها واحد مثلي أو غيري في بلد آخر، وإنما على العلماء عندكم يجتمعوا في مؤتمر إسلامي خالص وينظرون ويقابلون المصلحة بالمفسدة ويرجعون المفسدة القليلة على المصلحة الكبيرة، المصلحة القليلة على المفسدة الكبيرة. مسألة هذه فيها أساسية دقة متناهية، لا يجوز أن تؤخذ بالعواطف. فجواب النهائي ولا مؤاخرة، لأني أنا مصاب بالرشا منذ أيام وأنا أتكلم معك رغم أنفي لخطورة المسألة. فعلى أهل العلم عندكم أن يجتمعوا ويتدارسوا الموضوع بكل تجرد، لا يتطوون من وراء ذلك إلى تحقيق المصلحة العامة للمسلمين بعامة وللمسلمين هناك بخاصة. هذا رأيي، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، والسلام عليكم. وعليكم السلام، جزاكم الله خير يا شيخ ناصر. لا تنسونا من الدعاء، وادعوا للشيخ جميل، وادعوا لجماعة أن يؤلف الله بين قلوبهم وأن يقيض لهم قائدا ربانيا إنه ولي ذلك والقادر عليه. الآن سنسجل إن شاء الله المكالمة، سأعطينا مختصر عما بلغك اليوم وأمس وأول أمس من الأنباء. تفضل يا أخي. نعم، دخل الولاية ومنطقة النوبر والحاج غير من 4 أيام. نعم، منطقة النوبر، منطقة اسمها النوبر، منطقة حدودية فوق الجبال. بعدها نزلوا تحت الى الوادي ووصلوا منطقه السركانو. مدخل السركانو منها ارفع صوتك. بعد منطقه السركانو مسكوا بعض المناطق في نورقل والخيوه والمناطق التي يعني في نهايه الولايه في جهه لقمان وفي جهه لنقره. وايضا المجاهدين في بيجوني في جهه لقمان ولقمان ولنقره قتلوا هناك مجموعه في جماعه الحزب الاسلامي. حصل فيها محاصره جماعة الحزب الإسلامي جو وجماعة مدخل أيضا أسمار جو من الطرفين جاب وفوق جبال جو الحزب الإسلامي فاز جادي كان في الولاية. شاف الموضوع هكذا المجادين ينصحوا للخلف منطقة الخلف هذه اسمها منطقة درايسية حقة الشيخ فنصحوا للخلف. فالآن من الجهد نفسه يرد نفسه فمن انسحبت فصل فيه بعض الصوت كده الآن ردوا منصف وقاعد سوء ويحسن من البارح حسن أيضا العرب قتلوا فيها قبل تقريبا 4 أيام يتفجر الطلقم حق سيارة يتفجر على السيارة وقتلوا 2 من العرب وجرحوا غير 7 أشخاص. وقبل يومين قتلوا 2 من الشباب واحد عماني وآخر ثاني سعودي المدينة قتلوا وجرح واحد. أما البقية الموجودين في المعسكر أو أخلاق غيرهم ما غير فاتح الأشرفة البارح قد إلينا معلومات أنه ذهب عن طريق الجبال إلى منطقة دراسية في منطقة خلفية. والبارح أيضا جت معلومات أنه الأمور ما زالت يعني بعض المعارك مستمرة في بعض في منطقة سنة في نفس الولاية العاصمة الدور ما زال مستمر فيها. هذا هو آخر أخبار. أيضا اتضح من المعلومات اللي جات إنه الإيرانيين دفعوا تقريبا 80 مليون روبية تقريبا دفعوها مقابل الإطاحة الحكومة الإمارات الإسلامية. أيضا مشاركين في الحكومة الباكستانية والحكومة الإيرانية وبعض الجهات المشاركة والله أعلم. طيب أقول يا أخي الآن الوضع دعامة كيف يعني الآن بعد أن دخل الحزبيه إلى كثر كيف الوضع الآن في مقاومة كما قلت الجماعة ما تزال موجودة الجماعة زالت في جهات في قتال الجماعة ما زالت موجودة مختدعة في الجبال وتنزل وتضرب وأيضا قاعد تسوي عمليات السيارات الظهر في العصر في المنطقة الخالية السيارات تكون سكتة في ماشي يضربوا فيها. يعني البارحة أيضا جاءت معلومة إنه في جندة خان قام بعملية وقتل كان سيارة ماشية ضرب السيارة قتل فيها مجموعة وقبل البارحة أيضا ضرب سيارتين. العمليات ما زالت تستمر ولكن عمليات فردية يعني ما من يعني بعد كل واحد قاعد يقوم بجهته. لكن الوضع العام الآن للحزب الوضع العام في الولاية كلها مسكة في الإسلام ما في فرقة فردية ولكن هو عنده عمليات يعني ما هذا الشيخ عنده قاعد يقوم بعمليات. طيب ما أنا خلاص فكتوا تركوا الولاية خلاص قاعد يقوم بعمليات لكن الحزب الإسلام مسيطر على التهم. طيب يا قبل قليل كلمنا الإخوان في بشاور فقال هناك ما بين 55 و70 أخ مفقود أخبارهم داخل الكنر داخل الجبهة هؤلاء اللي في الجبهة ما يقارب حوالي تقريبا 70 شخص. نعم وهذا ما عندي أخبار عنهم لكن جت أخبار عنهم قبل فترة قبل 4 أيام 5 أيام إنه جيدين الحمد لله يعني وضعهم جيد الحزب الإسلامي ما صورهم شيء. أما حكومة المعسكر فكان مفقود أبدا ما معروف عنهم أي شيء ولكن البارح جات لنا معلومات من جيدين الحمد لله وذهب مع واحد اسمه قاضي تعرف انه واحد اسمه قاضي؟ نعم واحد كمندان المهم اخذوا عن طريق خلف الجبال طلع برجوه. نعم طيب الشيخ جميل نفسه عن بماذا يتكلم ماذا يقول؟ في اي شيء يعني في هذا الموضوع الناس الذين ياتونه ماذا يقول؟ هل سوف يعيد الكره؟ هل سوف يحاول الصلح؟ هل سوف ينسحب؟ ماذا سيفعل؟ اول شيء انا الشيخ يقول يرتب نفسه الآن بيجي يجهز نفسه الآن بيجي أصلا حصل إصدار أمور قاعد يرتب نفسه من جديد الآن. نعم الآن قاعد يرتب الناس اللي شاهدوا الناس اللي تخبطوا اللي سووا كذا بيجي يرتب نفسه اللي ما حصل بعض الأشياء يعني بعض الأخطاء من القادة من بعض المجاهدين فبيجي الآن يرتب نفسه بيجي الآن يجهز نفسه يعرف مين اللي حصل وش اللي سووا اللي خبطوا مين الشرط ومين اللي سووا كذا المهم الآن بيجي فيه ترتيب. طيب اقول لك بالنسبه للصلح ما صلح رفض عرض من عرض عليه الصلح؟ بعض الاتجاهات اسامه بن لادن او البارح قوه البارح جاء جاهل. نعم رجع مطرة الوجاور. وما نتكلم مع الشيخ كان طويل عريض مذهب. وأيضا محمد ياسر البارح في المساء حوالي الساعة تقريبا السبعة الساعة الخامسة مساء أتى محمد ياسر وحق الاتحاد وحق سياح محمد ياسر وجاء أيضا واحد حق يوسف خالد معه مجموعة جو يحاول الصلح الآن موجودين في مطرة الوجاور. أقول الآن المنطقة في باجر الشيخ محاصر وهل المنطقة فيها شدة فيها ضرب يعني المنطقة فيها التجول العرب يدخلون يخرجون أم كيف الوضع في منطقة الباجر؟ أي منطقة الباجر ما في مشكلة الشيخ يعني يتحرك راحته عادي الشغل ما زار فرح عادي مجهدين يمشي منطقة الباجر ما يعني ما في صلاة فيها صلاحية ما في شيء ما في قتال في الباجر ما في حصار على الشيخ ما في شيء لا في خطر طيب اسمع الشيخ متى يقوم من نومه ممكن بعد حال تقريبا 3 ساعات 4 ساعات كنت تتصل عليه يكون جيد يعني في الضحى يعني عندكم الساعة كم الآن عندنا الآن من غير الساعة 6 يعني الساعة 10 هكذا يعني شيء أفضل طيب خير إن شاء الله عليها على الرقم هذا 5 7 7 لحظة خلاص أنا دايرة 5 7 7 من عندك من دخول عرب موجودون ما عندي أحد أبو خلاص ما أخباره أبو خلاص هرب عن طريق الجبال معه حال تقريبا 12 شخص يعني دراجيش هذه ها منطقة دراجيش نعم وأبو الوليد مكة أيضا أبو الوليد وجبت الجوا ما أخبار الجد يقول الحياة 4 أيام إنه جيد الحمد لله والحمد لله ما سوى شيء أنا ما عمل لهم مشاكل ولا شيء. أول كان لازم يجيني من غاطي لجيني السنتين ويجيني لحد. هاي كذا غاطي السنتين. وصل خط روضة السماء أنت موافق. أنت موافق أنت موافق. أنت موافق. أنت موافق. أنت موافق. أنت موافق. أنت موافق. أنت موافق. أنت موافق. أنت موافق. أنت موافق. أنت موافق. أنت موافق. أنت موافق. أنت عاد يكون له جاهة يكون له اسم يكون له مصطحة يكون له قوة يكون له ايش يكون له ايش هذه المطالبة يعني مطالب مثلا محدد يقول 1 2 3 تفعله كذا ما تفعله كذا ينسحب ما تعرف هذا الشيء نعم طيب جاء مندوب من الحزب يقول له من الشيخ ارسل واحد حصلت مفاوضة متى؟ متى؟ بعد الازمة في نفس الازمة بعدها بيومين او يوم حصلت في بعض طيب يا أخي سمعنا بعض من قبائل وقفت مع الشيخ جميل الآن مع مين؟ مع الشيخ في بعض القبائل وقفت ضد الشيخ نعم منطقة محمد جد تعرف منطقة محمد جد نعم في بعض القبائل اسمه محمد هؤلاء اشتركوا مع الحكومة مع الحزب الإسلامي في دخول الولاية يعني أمرهم بالمال وأمرهم بالسلاح قال لهم مش نديهم سلاح وأنتم تقاتلوا معهم نديهم راتب وأيضا في حالة أنك تقتل سلاح أو تقتل أي واحد شخص تاخذ السلاح لك هدية فأمرهم بالمال وأمرهم بالسلاح نعم والآن كلهم دخلوا وهذه سبب يعني دخول الحزب الإسلامي في هذه المنطقة عن طريق الناس عن طريق الناس اشتروهم بالمال هذا النقال الإسعار الإيراني دفع تقريبا 80 مليون نعم وفي قبائل وقفت مع الشيخ؟ والله أخي في قبائل وقفت مع الشيخ متكين هي قبيلة يعني ساعدت برجالها كلهم لدعم الحزب الإسلامي بالمال طيب تعرفون عدد قتل الأفغان إلى الآن؟ والله أخي الحمد لله رب العالمين القتلى منهم كثار يعني بالتقديرات أولية هكذا التقديرات الأولية تقريبا القتلى ما يقال ما يفوت حالي 20-30 شخص نعم 20 شخص ما يفوتوا يعني أنا اللي رأيته 20 شخص ما يفوتوا الذين رأيتهم الذين يخرجوا يعني جميع المجاهدين الذين يعني جلبوا إلى باجر نعم الذين يخرجوا إلى باجر ها؟ الذين يخرجوا إلى جاو إلى باجر كان يقاتلوا اللي كان يشهدوا إيه؟ اللي كان يشهدوا عن قتل مجموعة منهم ألغام ألغام تسجل عليهم لكن أما اللي كان يقاتلوا ضد الحزب اللي كان يقاتلوا ضد الحزب يقاتلوا 20 شخص ما يفوتوا إيه؟ ثلاثة عرب دول خمسة عرب وبيجين كلهم مجموعات ولد عم الشيخ ولد أخو الشيخ. من هو؟ أنا مقتل واحد ولد أخو مقتل صغير هذا؟ صغير واحد واحد عشان كده شيء طبعا. نعم أنا الناس كده يعني أما العرب قتل منهم يعني مغارب 30 يوصل يعني مجموعة تقريبا 60 70 هكذا يعني ما توصل 50. طيب حول هذا العدد يعني. نعم والجرحى طبعا حق الحزة الإسلامي كمية كبيرة. قتل منهم؟ ايه قتل منهم كمية كبيرة. يعني كم تقريبا؟ ما والله أخي وصل حوالي 100 200 بين هذين العددين يعني. نعم نعم. طيب سمعنا أنه جرى تمثيل بعض الناس على أنهم وهابية وكذا قطعوا أنوفهم وأذانهم وكذا هذا شيء وقع؟ والله يقول لك هذه حصلت لحالة واحدة بس ما سمعنا غيره. واحد افغاني يعني فعلوا به؟ نعم. من هو هذا؟ والله اخي يقال انه ولد عم الشيخ قطعه. اي نعم الله اعلم انا ما رايت هذه الاسئله في البيت. طيب خير ان شاء الله. طيب يا اخي بارك الله فيك اقرا الشيخ سلام انا ها ايضا يعني حصلت أنا مثلا عام المجدد من أكثر أكثر ناس في الولاية قوم صوتهم يعني هم صوت أنه أخروا عملية الزحف لمدة يومين كاملين لمدة يومين كاملين الحزب الإسلامي ما قدر يدخل الولاية بسبب العرب. العرب هم اللي قاموا؟ هم لا العرب هم أكثر ناس قاموا صوتهم أجنب يومين. نعم هم اللي قدروا صوت الولاية لكن كان عندهم زحف كان عندهم زحف مركز من الجهتين ضغط من جهة اليمين. كم يقدر عددهم؟ والله يا اخي ما حد ذكر لكن اقواهم بالمال انا كميه كبيره من الناس يعني العدد تقريبا تذكر للشيخ في حضرتك كم يعني تقريبا؟ والله اخي انا اعتقد تقريبا يوصل الى 4000 3000 5000. نعم حول هذا العدد 3 4 5. طيب خير ان شاء الله. اسمع تفضل. لكن اقول يا بالمال حوالي 80 مليون بيت نعم. طيب اسمع يا اخي اقول يا ابا ايمن تقرا الشيخ سلامنا ويقرا في جده وقل لهم لقد الحمد لله كلهم واقفون معكم وكل لهم يسعون كل جهد سعوا الى العلماء فكلموهم وكلموا الناس وطبعوا الاوراق التي جاءت ووزعوها وهم الان يحاولون يعني نحن الان نكلمكم من الطائف عند الشيخ بن باز وعند الشيخ ناثرين كلمناهم في الامر ولنا معهم موعد اخر وكذلك مع غيرهم ان شاء الله وكل ان شاء الله الاخوان كلهم في في في جده وفي غير جده يعني وقفوا معكم لله الحمد لله وتقول سلامنا وعلى ان شاء الله نحاول ان نتصل به ونكلمه باذن الله تعالى. خير ان شاء الله. خير بارك الله فيك. تفضل. يا اخي اتصل على الاهل. اهلك؟ ايوه. اقول في ناس من الذين كانوا في مجلس شورى معه انقلبوا عليه تركوه؟ ما انقلبوا عليه، واحد شخص وليس كان في مجلس الشورى. من هو؟ في الغاده الميدانيه في الكورة. من هو؟ واحد اسمه شو موته. محمود صح؟ طيب حسن حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. هذا أبو الحارث يا شيخ. كيف الحال؟ بارك الله فيك يا الحمد لله. كيف حالك أنت؟ الحمد لله الحمد لله. يا شيخ نحن نكلمك من الطائف.